نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي الرابع والسادس يونيو. نقلت وكالة تاس الروسية والصحيفة تاكونغ باو وقناة فونغ فانغ التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين ووكالة كيودو اليابانية والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي والصحيفة السنغالية لو بوبولير خبر مفاده أن المارشال المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء مصنع ليونغ أكسان للصابون ومخيم مانجونغ دي لرابطة الناشئين الذي أعيد بناؤه حديثا. وبث التلفزيون فريس الإيراني خبر قيامه بالتوجيهات الميدانية لمخيم مانجونغ دي لرابطة الناشئين الذي أعيد بناؤه حديثا. وحملت جمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية في الإنترنت خبرا عن توجيهاته الميدانية لموقع بناء مستشفى ريوغيون العام للعيون ومملحة كيسون ليطلع على حالة إنتاج الملح في الجيش الشعبي استفادة من المحلول المحلي المكثف الجوفي. أبرزت وسائل الإعلام الصينية والنيبالية والإيرانية والتشيكية صور المارشال المحترم.